بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو يوم 29 من الشهر 12 من عام 1429، وسندخل إن شاء الله اللقاء القادم في السنة الجديدة بإذن الله تعالى. في هذا اليوم، يوم السبت، وهو عند اليهود من الأيام التي يحرم فيها العمل عندهم، كما سمعتم في الأخبار قد قاموا بفعلتهم الشنيعة في غزة. فأحببت قبل أن نبتدئ بدرسنا أن أنبه إلى قضية متعلقة بهذا الموضوع. اليهود لا خلاق لهم في مثل هذه الأمور، وهذا شهدت به تواريخهم وتاريخهم المعاصر، لأنهم لم يقيموا أي عهد عاهدوا به أبدا. ولكن أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يستغرب أن يقع مثل هذا من قتل الأبرياء. وأقول إن من قرأ في كتب اليهود في أسفارهم يجد النص صراحة على أنه يجب على اليهود أن يقتلوا كل الأمم بلا استثناء، وأن لا يبقوا منهم طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا ولا حتى حمارا ولا غنما، يعني كل ما يتعلق بهم يبيدونه، وهذا موجود في كتبهم. ولهذا أقول مع الأسف أن كثيرا ممن يدعو إلى الاعتدال أو إلى السلام أو إلى غيره لا يأخذ هذه الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى نصوص ندعم بها هذا الأمر. لكن مع ذلك نقول إن إثارة مثل هذه النصوص ومعرفة المسلمين بهذا العدو مهم جدا في مثل هذه المرحلة. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين قتلوا أن يكونوا شهداء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه المحنة منحا نتفيأ ظلالها، وألا يحرمنا بسبب ضعفنا وتوانينا عن نصرة إخواننا، فإنه ليس لنا في مثل هذه الحال كما تعلمون إلا الدعاء لهم بأن يرفع الله سبحانه وتعالى ضرهم وأن يعينهم على عدوهم، فهم في مواجهة شديدة كما تعلمون. كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يعاقبنا بسبب هذا الخذلان، ونحن أبناء عصرنا يعني نعيش هذا الضعف. وأقول أيها الإخوة ختاما لهذا، إنه يجب أن نعلم يقينا لا مجال للمواربة في مثل الأمر، أننا لن نستطيع أن نأخذ حقنا إلا بالقوة، فهم لم يستطيعوا أخذ حقهم إلا بالقوة. فبعض الكلام المعسول أو بعض الدعوات التي يقوم بها بعض أبناء المسلمين من دعاة أو غيرهم بأننا ننتصر عليهم بالعلم، ننتصر عليهم بالأخلاق، ننتصر، هذا لا ينفع. ليست المسألة مسألة علم وقتال على علم، يعني قتال علمي، والآن قتال بالآلة والتدمير، وتلاحظون أنهم يملكون القوة والطيران وإخواننا في غزة لا يملكون شيئا أبدا. فمثل هذا نأتي ونتكلم نقول ندعو إلى السلام أو ندعو إلى محاربة هؤلاء بالعلم وغيره، هذا لا ينفع. فلا بد أن يكون عند المسلمين تخطيط لاجتماع الكلمة وأيضا لامتلاك القوة. فباكستان الآن يعني لولا أنها الآن تمتلك قوة نووية، فماذا سيحدث من الهند بالنسبة لها؟ ستجتاحها مثل ما اجتاحت الدول الكافرة دول المسلمين. فالقوة هي التي توقف أي عدو عند حد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى مثل هذا وأن يرفع عنا هذا الضعف والضر، إنه سميع مجيب. نرجع إلى درسنا اليوم ونبتدأ بكتاب الإتقان للسيوطي، ونكمل معه ما يتعلق بفواصل الآي، وهو موضوع كما تلاحظون قد أطال فيه السيوطي رحمه الله تعالى، وفيه قضايا تتعلق بالتفسير وقضايا تتعلق بالبلاغة، لعلنا إن شاء الله نعرج على شيء منها. ذكر تأليف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي في كتابه الذي سماه إحكام الرأي أو الرأي في أحكام الآي، يقول شمس الدين رحمه الله تعالى: اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية، يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. يعني هذه الآن كانوا يشير إلى قضية مهمة في قضية أنه قد تخالف أصول النظم مثلا في تقديم المعمول على عامله متى يتقدم، فإذا تقدم فيكون تقديمه مخالف للترتيب مخالف للأصل، فهو يشير إلى هذا. في الفاصلة أيضا يرتكب مثل هذا، بمعنى الآن أن ما جاء في القرآن من رعاية الفاصلة هو على قانون العرب في مراعاة مثل هذا الأمر. يعني ما جاء في القرآن من رعاية الفاصلة فهو على قانون العرب في مراعاة مثل هذا الأمر. ما دام هذا من أساليب العرب فإننا يمكن أن نحكم به على ماذا؟ على القرآن ما دام واردا فيه. وسبق النبانا إلى قاعدة، ليس كل ما في العربية في القرآن، لكن كل ما في القرآن فهو عربي. قال بعد ذلك: وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآية مراعاة للمناسبة، فعثرت على نيف عن 40 حكما، يعني أكثر من 40 حكمة من حكم الفواصل، سنذكر الآن بعضها. طبعا ذكر مثلا تقديم المعمول إما على العامل، مثل هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أو مثل قوله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، يعني وإياك نستعين. فإذا تأملنا الآن هذا القول اللي قوله إياك نعبد وإياك نستعين في تقديم، أصلها نستعينك، فلما قدم قال إياك نعبد إياك نستعين، هي أيضا إياك نعبد نعبدك، لما قدم قال إياك نعبد. طبعا هذا يدخل، أو هذه الفقرة تدخل في باب البلاغة، يعني تدخل في باب البلاغة، وإلا المعنى العام لنعبدك وإياك نعبد نقول المعنى العام واحد لتوجيه العبادة لله، لكن أيهم أدل على توجيه العبادة لله؟ قوله إياك نعبد، يعني تقديم المعمول أدل على خلوص العبادة لله سبحانه وتعالى. لما يقول نعبدك لا ينفي عبادة غيري، لكن لما يقول إياك نعبد فإن كان فيها حصرا، حصر العبادة على الله وقصر عليه، ونفي عبادة غيره سبحانه وتعالى. أيضا قال تقديم ما هو متأخر في الزمان، مثل فلله الآخرة والأولى، وهذه لمناسبة لمراعاة فواصل سورة النجم، لأن النجم قامت على ماذا؟ فاصلتها على الألف المقصورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخره. فتقديم الآخرة هنا لهذه المناسبة، يعني هذه رعاية الفاصلة معتبر، ولكن أيضا نقول أنه لا بد أيضا من تقديم الآخرة على الأولى، لا بد من فائدة أخرى غير فائدة ماذا؟ الفاصلة. سيدنا قلنا القانون العام أن الفاصلة تعتبر، لكن لو تأملنا سنجد أن تقديم الآخرة قد يكون له سر أيضا آخر يعزز تقديم أو تأخير الأولى لتكون موافقة لماذا؟ للفاصلة. وإلا لا يأتي فقط لأجل رعاية الفاصلة فقط، وإن كان يمكن ما دام المعنى لا يختل، يعني ما دام المعنى لا يختل فيمكن تقديم كلمة على كلمة من أجل رعاية الفاصلة. الثالث مثل تقديم الفاضل على الأفضل في مثل برب هارون وموسى. طبعا الآن أيهم أفضل، موسى أو هارون؟ وأيهم أكبر؟ يعني هارون أكبر سنا وموسى عليه السلام إيش أفضل قدرا. هنا الآن في هذا الموطن قدم هارون على موسى، مع أنه في المواطن الأخرى يقدم موسى على هارون، قدم في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، لكن هنا قدم هارون على موسى. أيضا هذا التقديم، هذا التقديم له اعتبار، ويعني لو احنا تأملنا، لأنه كثير ما يقع السؤال عن هذا، وهذا مرتبط بالجانب البلاغي، يعني لو تأملنا الآن رعاية الفاصلة، هذه رعاية الفاصلة مقصد، لكن هل تأثر المعنى برعاية الفاصلة؟ نقول لا، لكن أفادنا فائدة، وهذه الفائدة تقوم في أنه إذا كان الذين أو السحرة الذين جاء بهم فرعون ليعرضوا آيات موسى عليه السلام هم كثر، ويعلمون أن النبوة جاءت من موسى ومن هارون، يعني كلاهما مع بعض، فهل يتصور أن كل هؤلاء لما يتكلمون يقولون آمنا برب هارون وموسى أو برب موسى هارون، يتفقون؟ قد يقول بعضهم آمنا برب العالمين مثل ما ذكر، وبعضهم قد يقول آمنا برب هارون وموسى، وبعضهم قد يقول آمنا برب موسى وهارون. فذكر في كل موطن ما قاله بعضهم، وفي النهاية المعنى واحد لم يتغير، بمعنى أنه الآن ما حكاه هؤلاء المجموعة ذكر في مواطن متعددة، ففي كل ما يناسب ذكر مراعاة لفاصلته. فهذا أحد الآن أسباب تقديم هارون على موسى، أحد أسباب تقديم هارون على موسى. لكن أيضا قد يكون هناك أسباب أخرى يمكن أن تستشف من خلال النص القرآني. أيضا من الأمثلة التي نقف عندها أو نشير إليها في مثل قوله سنقرئك فلا تنسى، أورد هنا على من قال بأن فلا تنسى نهي، فمعنى ذلك أن الألف مزيدة، يعني الألف مقصورة إيش مزيدة، وهذا القول فيه ضعف. لكن لكي نستفيد نفهم أسلوب العلماء أنه الآن هل الآن المقام فيما عمله شمس الدين بن الصائغ مقام تحرير أو مقام جمع؟ مقام جمع. ننتبه إلى هذه الفائدة المهمة جدا، تنتبه لها حال القراءة في كتب العلماء. يعني الآن ابن الصائغ واضح من أسلوبه أنه في مقام جمع. طيب لما كان في مقام الجمع فإيراد مثل هذا القول الذي فيه ضعف للتنبيه على ماذا؟ على القاعدة أو الأصل الذي يذكره لا إشكال فيه، لأنه كما يقال ليس من عادة الفحل الاعتراض على المثل. بمعنى الآن نقول هذا المثال، هذا المثال للتنبيه على القاعدة أو على الفائدة ذكرها يصح أو ما يصح؟ يصح، لكنه قول لو جينا للتفسير نقول أن قول فيه ضعف، يجب أن نفرق بين هذا الجانب وهذا الجانب. وهذه من المنهجيات التي يحسن بطالب العلم أن ينتبه لها، يعني هل مقام الآن العالم وهو يكتب هذا الكتاب مقام تحرير أو مقام جمع؟ الظاهر والله أعلم منه أنه مقام جمع، ولهذا أورد مثل هذا، قال لك على القول بأنه نهي، أما على القول بأن لا ليست ناهية نافية ما يستقيم هذا، لأن في موقعها الطبيعي فلا تنسى، أما إذا كانت في نهي مفترض فلا تنس، فزيادة الألف هذه قال لرعاية الفاصلة. طيب أيضا مما ذكره من الطائف المرتبطة بهذا إيثار تذكير اسم الجنس كقوله أعجاز نخل منقعر، وفي الآية المقابلة ذكرها في الثاني عشر إيثار تأنيث في أعجاز نخل خاوية. يعني تأمل أنت الآن لو أنت تأملت نقلت أعجاز نخل خاوية إلى مكان أعجاز نخل منقعر وأبدلت نخل منقعر بأعجاز نخل خاوية، يستقيم النص؟ ما يستقيم، في نبوء، مع أن المعنى العام لهذا ولهذا هو واحد. فاختيار مثل هذه الألفاظ هذا من دقائق البلاغة، من دقائق ماذا؟ البلاغة. فلما جاء عند الفاصلة التي تنتهي بالراء جاء بلفظة منقعر، ولما كان في الفاصلة تنتهي بالتاء المربوطة جاء بكأنهم عجاز نخل خاوية. فمثل هذا يقف عنده البليغ ويتأمل، الفاصلة أحد أسباب إيراد هذا في هذا المكان، ولكن إذا كما قلت لكم قد يوجد أشياء فوق ذلك ينتبه لها البليغ وينبه عليها أن اختيار منقعر في هذا أنسب للسياق. وهذه القاعدة العامة أن السياق هو الذي يحكم هذه الفوائد البلاغية. مما ذكره أيضا نأخذ بعضها، مما ذكره وفيه أيضا اللطائف متعلقة بالبلاغة إيثار أغرب اللفظتين نحو تلك إذن قسمة ضيزة بدل جائرة، لأن معنى ضيزة معنى جائرة، وضيزة لم ترد في القرآن إلا في هذا الموطن، هذا في سورة النجم، وقلنا سورة النجم مبناها على ماذا؟ على الألف المقصورة. فاختيار ضيزة ليس فقط لرعاية الفاصلة، بل أيضا لأن الضيزة اللي هي الجائرة يعني التي قد بلغت في الجور مبلغا عظيما، الجور بلغت في الجور مبلغا عظيما، وما فعلوه أو ما فعله الكفار في حق الله سبحانه وتعالى هو يدخل في هذا الباب. فاختيار ضيزة أيضا إذن له فائدة أخرى غير كونها تكون موافقة ليش للفاصلة، فموافقة الفاصلة شيء، وكونها أيضا تدل على تلك الحال التي كان فيها الكفار في التعامل مع الله سبحانه وتعالى شيء آخر. أيضا مما ذكره هذا قريب مما سبق في اختصاص مثلا كل من المشركين بموضع، مثل وليتذكر أولو الألباب إن في ذلك الآيات لأولي النهى، مثل قريبا ما تكلمنا عنه في هارون وموسى، يعني اختيار ما يناسب الفاصلة ويؤدي نفس المعنى. من الإشكالات التي تقع ما ذكره عن الفراء رحمه الله، وهي الفائدة 22، قال الاستغناء بالتثنية عن الإفراد، الاستغناء بالتثنية عن الإفراد، نحو ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول الفراء أراد جنة كقوله فإن الجنة هي المأوى، قال فثنى لأجل الفاصلة، قال والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. وذكر نظير لقول الفراء إذ انبعث أشقاها، وذكر أنهما رجلان قدار وآخر معه، ولم يقول أشقياها للفاصلة. هذا الكلام فيه نظر، يعني في الآيتين فيه نظر شديد، ولهذا ابن قتيبة وكذلك النحاس بعده شدد النكير على الفراء في تفسيره هذا، لأنه الآن يتأثر التفسير ولا ما يتأثر؟ يتأثر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول جنتان والفراء يقول إيش؟ هي جنة واحدة، فهذا مخالف لنص القرآن. لا شك أنه من جهة اللغة جائز، من جهة اللغة جائز أن الفراء لا يتكلم إلا عنده منطلق لغوي، لكن كما قلنا ليس كل ما ثبت لغة يلزم ثبوته في إيش؟ في القرآن، والأصل بقاء اللفظ على ظاهره. يعني لماذا يرتكب الفراء رحمه الله تعالى مثل هذه المخالفة لنص القرآن؟ فهذه مشكلة. ولهذا قال ابن قتيبة، يعني مما قاله يقول إنما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همزة أو صرف، فأما أن يكون الله وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي، قال معاد الله، وكيف هذا وهو صفهما بصفات الاثنين ذوات أفنان فيهما إلى آخره. فإذا نلاحظ هنا الآن أنه يجب أن ينتبه إلى أنه الفاصلة اللي هو التعامل مع الفاصلة بما تعامل به الفراء في مثل هذا الموطن، هذا لا شك أنه غير دقيق وغير صحيح، يعني غير دقيق وغير صحيح. فإذا تأثر التفسير في مثل هذا الموطن، مثل وإذن بعد أشقاها هو واحد، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه المبعث رجل واحد وليس كما قال رجلين. بعد ذلك أيضا مما ذكره وهي كثيرة حقيقة لكن نشير إلى بعضها لأنها كما تلاحظون 40 تقريبا. طيب خلونا ننتهي فقط من هذا، نأخذنا فقط يعني مثال مما ذكره أيضا. لاحظوا في قوله وطور سينين، قال تغيير بنية الكلمة، مع أن المشهور ماذا؟ سيناء، ليس كذلك؟ فإذا هي يطلق عليها سينين ويطلق عليها إيش؟ سيناء. طبعا الأشهر سيناء، فاختار الكلمة الأغرب أيضا في سينين مثل في ضيزة، مع أن سينين وسيناء هي نفس المكان المعروف اللي شبه الجزيرة المعروفة. فهذا كما تلاحظون لا يؤثر في قضية ماذا؟ فهم المعنى أو غير ذلك، وإنما هو اختيار ليتناسب مع فاصلة السورة، مع فاصلة السورة. وفي طبعا فوائد كثيرة ذكرها، لعلنا نكتفي بهذا القدر. الدرس القادم ننتهي إن شاء الله من الفواصل، يعني أطلنا فيها، لكن ذكروني في كلامنا عن الفواصل فيما يفعله بعض القراء من مثل يقرأ مثل قول سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد ثم يقول المجيد فعال لما يريد، ذكروني لأنها مرتبطة بعلم الفواصل، لعل إن شاء الله نتطرق لها في الدرس القادم بإذن الله.